السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي ومستمعات راديو صوت مصر، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الحياة المصرية. يمكن احنا اتكلمنا في بداية برنامج الحياة المصرية عن الانتخابات التشريعية، انتخابات مجلس الشعب، واستضفنا ناس من المرشحين لمجلس الشعب بكامل أطيافها. استضفنا ناس من حزب الوفد، ناس من حزب المصير الأحرار، ناس من حزب النور، ناس من حزب الحرية والعدالة، واتكلمنا عن الموضوع. نفس الكلام برضو في انتخابات الشورى، عملنا نفس الكلام وصدفنا ناس من المرشحين بحيث ان احنا نوفر للمستمعين كمية معلومات يقدروا من خلالها ان هم يصوتوا صح في الانتخابات. طبعا خلصت الانتخابات البرلمانية وخلصت انتخابات مجلس الشورى، ودلوقتي جاء دور انتخابات الرئاسة، ودي اللي احنا فترة جاية ان شاء الله هنسلط عليها الضوء في برنامج الحياة المصري. وبما ان احنا بنتكلم عن انتخابات الرئاسة فلابد ان يكون ضيفنا واحد من المرشحين لرئاسة الجمهورية. معنا النهاردة الأستاذ عيد الورداني، المحامي السكندري والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. أهلا بيك سعيد. أهلا وسهلا أستاذ عيد. أستاذ عيد، أنا ما حبيتش أعمل سي في لحضرتك رغم أنه ممكن يكون سي في كبير، لكن حبيت الناس تسمع منك تعريف بيك مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عيد ورداني، عربي مولود في مصر وعيش في الأسكندرية، أدين بالإسلام وأحترم المسيحية واليهودية، أعتز بالدين وأتقبل من لا دين له. أنا واحد من الناس، إنسان عادي بسيط، قد أكون أقلهم مالا ولكن أكثرهم أحلاما وأوسطهم فكرا وأثقلهم هما وأبعدهم رؤية لنفسه وأحوجهم لآراء الآخرين. أؤمن بأن الحرية ليس لها حدود إلا حدود الآخرين، وأن الإنسان مسؤول أمام الله وحده عن عباداته، ومسؤول أمام كل الناس عن معاملاته، وأدين بالفضل والعرفان لشهداء الثورة ومصابيها الذين دفعوا ثمن حريتنا. أنا واحد من الناس، من ملايين غيري قاموا غيرة لأمتهم. أنا واحد من ملايين الناس الذين يريدون الإصلاح ما استطاعوا، وما توفيقي إلا بالله. أستاذ عيد، لو حبينا برضو أن احنا نوضح للناس أكتر يعني شخصيتك كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، أهم الشهادات اللي حصلت عليها، أهم التدريبات اللي خدتها، أهم الأفكار اللي تشبعت بيها عشان تخرج في النهاية ببرنامج هنتكلم عنه بعد شوي. أنا محامي، بعيش اسكندرية، والدي والدتي من أسيوط، أبويا من صدفة وأمي من أبو تيج، بعيش حاليا في العجمي ولي مكتب محاماة حر، ويمكن على حسب ما الزملاء اعترفوا أننا يعني بمارس المحاماة دفاع عن المظلومين، لكن بتعيش بين قطعة أرض زراعية عندي في أطراف الأسكندرية. حقيقة يعني حياتي أو سيرتي الذاتية ليس فيها ما يهم كثيرا، ولكن قد يكون فكري هو اللي يهم القارئ. أنا لي كتاب اعتبره كثير من المفكرين أنه ثورة، كان ثورة وحده، كما قيل ثورة علمية وثروة دينية، عملته في سنة 2000، اسم قصة الخلق من العرش إلى الفرش. يعني إذا كان لي حسنة في حياتي أو لي عمل يعني أعتز به وأشرف به، فهو هذا الكتاب قصة الخلق من العرش إلى الفرش. لكن بالتأكيد يعني في خلال تعليمك وفي خلال نشأتك قابلت كتير من الأشخاص، من الأفراد، من الهيئات، من الجماعات. إيه أكتر ممكن نقول حزب أو جماعة أو فكرة أثر بيها الأستاذ عيد ورداني؟ يعني تأثرت أولا بالقرآن الكريم، هو أعظم شيء أثر في حياتي. تأثرت بالمفسرين للقرآن الكريم، تأثرت على الأكثر بابن تيمية وابن القيم وأبو حامد الغزالي، تأثرت بابن عطاء الله السكندري، تأثرت بحسن البنا، وتأثرت بمحمد الغزالي المعاصر، وتأثرت بالشيخ متولي الشعراوي، تأثرت بكثيرين حتى من الأدباء زي تشارلز ديكنز، دوستويفسكي، نيتشه، جوتا. اتأثرت بناس حتى في عالم الفلسفة والفكر، دول كونوا شخصيتي. لكن كجماعة أنا حاليا لا أنتمي إلى جماعة، وإن كنت يعني بعتز أنا تربيت على إيد الإخوان المسلمين واستمرت معهم حوالي 15 سنة، ويمكن يعني التزمت على أديهم، يعني تعلمت الدين والالتزام على أدين هذه الجماعة. لكن دلوقتي أنا بعتبر يعني أنا مسلم بدين بالإسلام، ويمكن كل الجماعات بعتبر أنها يعني على خير، وبنشكر جهدها المبارك. طيب إحنا لو حبينا نقول إن الأستاذ عيد ورداني مرشح رئاسي، ممكن نقول عنه مرشح إسلامي ولا مرجعيته إسلامية، ولا مرشح يعني مرشح عام لكل أطياف الشعب المصري، ولا يعني ممكن نقول مرشح ينحطه في أنه زاوية؟ أنت عارف طبعا أكيد دلوقتي كل مرشح بيحطوه في مكان معين، حتى مرشح توافقي يعني بيتكلموا عن مرشح توافقي مش لاقينه لغاية دلوقتي، لكن ممكن نحط الأستاذ عيد في أنه مكان؟ والله لو الفرصة أتحت لي أن أنا أصنف نفسي فمرشح مصري مسلم. مرشح ده أفضل تعريف تحب تقوله؟ بعتبر ده أفضل تعريف، ولا طيب يعني بدون أي إضافات. طيب خليني برضو عشان خاطر المستمعين يعرفوا يعني شخصيتك أكتر، أخد رأيك في قانون الانتخابات الرئاسية اللي خرج من مجلس الشعب وصدقت عليه الدستورية العليا، رأيك فيه وأهم ملاحظاتك عليه كمحامي طبعا، وبالتأكيد كان ليك نظرة على القانون. والله يعني أنا عشان ما ضيعش وقتي وضيع وقت المستمعينك، اللي فات بعتبره انتهى، والكلام فيه غير مجدي، الكلام فيه غير مجدي، فعشان كده يعني يفضل نحن نتكلم في اللي جاي. أنا عامل برنامج اسمه إعادة بناء، فأنا لو اعتبرتني مقاول بناء، مقاول مباني مش مقاول هدد، فعشان كده أنا هبعد قوي قوي عن أي حاجة في الماضي، أي حاجة فيها هدم. لكن ده مش ماضي، ده مرتبط بالعكس بالمستقبل، ده القانون اللي احنا هنختار على أساسه رئيس الجمهورية. القانون ده فيه مادة بتقول إنه لا يجوز الطعن على القرارات اللي بتصدرها اللجنة المشرفة على الانتخابات. بالعكس، دي المادة دي أو القانون ده بمجمله يعني ده بيحدد شكل مصر في المستقبل مش بس في الماضي، فبالتالي أنا يعني لازم أعرف وجهة النظر في الموضوع ده. يعني هل أنت موافق على أن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة تكون فعلا مصدقة من الجميع ولا يجوز الطعن عليها؟ صحيح ده ماضي يمكن ودحنا، لكن احنا وعايشينه، لكن للأسف ما ينفعش فيه الكلام. أنا موافق أو غير موافق، وطبيعة الحال أكيد كمرشح مش هكون موافق على هذا القانون أو على بعض ما طرح فيه، وعلى خاصة المادة 28 اللي بتعطي حصانة كاملة ومطلقة للجنة العليا للانتخابات. لكن في النهاية الأمر حصل وقدر الله ما شاء فعل، ونحاول نتحرك للأمام، وقد يكون ده في خير، قد يكون في خير. يمكن أنا لمس النقطة اللي فيها خير أو شايف الجزء من الإناء المملوء، إن للأسف الشديد إحنا برضو كمحامين بالذات دايما بنحاول إن إحنا بعد ما الأمور تستتب نحاول نرفع قضايا طعن بشكل أو بآخر، وممكن تلاقي بس عدد كتير جدا من زوال المحامين وغيرهم الناس يبدأ يطعن في الرئيس اللي جاي بسبب أو آخر، ونخش في دوامة تانية. فأنا بعتبر يعني رغم عدم اتفاقي مع هذه المادة إلا أن قدر ما شاء فعل قد يكون في خير، رب ضر نافع. لكن برضو احنا يعني بنأكد على نقطة ان ربما الماضي يصنع المستقبل طبعا، وبالتأكيد اللي ملوش ماضي مش هيكون لي مستقبل. انا يعني برضو في النقطة دي احب اسيبها شوية، لكن هتكلم عن مشروع بناء اللي حضرتك اتكلمت عنه. لو حبينا نوضح للمستمعين ايه مشروع بناء وايه فكرة مشروع بناء وأكيد بتتفق معايا إن شعبنا دلوقتي بقى في مرحلة متقدمة، يعني مش بس هيختار المرشح اللي اسمه معروف، لكن كمان هيختار المرشح الرئيسي اللي هو بيقدم فكرة فعلا هتنمي المجتمع أكتر. ده صحيح. البرنامج شعاره واسمه إعادة بناء. بعتبر، ودي وجهة نظري الخاصة، إن مصر في حاجة لإعادة بناء، وإن جميع البرامج المقدمة هي في وجهة نظري ترميم، برامج ترميم. ويمكن اللي مقدمينها عندهم درجة من البراعة فعلا، لأن واحد بيرمم شيء ما ينفعش ترميم، فدي براعة. لكن أنا بعتبر الأمر فعلا يحتاج إلى إعادة بناء. مصر عامة، مصر كلها إعادة بناء، كل مؤسستها، كل أجهزتها، بل الإنسان المصري. لأن طبعا للأسف الشديد الفساد مش صحيح أن عمره 30 سنة، أعتقد أن عمره 300 أو أكثر، حتى إن طال جميع الأجهزة، جميع المؤسسات، حتى جميع الأشخاص، وما أبرئ نفسي. فعشان كده احنا محتاجين إعادة بناء حتى الإنسان المصري من جديد. فعشان كده برنامجنا بيعتمد على منظومة حديثة تماما، وأعتقد أنها نالت إعجاب الذين قرأوها والذين سمعوها مني. أنا تحركت من فترة من أسوان حتى أسيوط، عرضت أجزاء من البرنامج، عرض البرنامج برضو في لبعض القوى السياسية وبعض الإعلاميين وبعض أصحاب الرأي، فيعني أعتقد مدحوه مدح يعني كبير، ويمكن أثنوا عليه بأكثر ما كنت أتوقع. فالحمد لله البرنامج نال إعجاب الكثير ممن اطلعوا عليه. فده ملخص البرنامج إعادة بناء، بنبني مصر من جديد كمؤسسات ولا ك أنا بقول لك كمؤسسات، كإنسان مصري، كأجهزة. كل شيء في مصر يحتاج إلى بناء وبدون كلفة، يعني الموضوع مش محتاج هدد، هو كل شيء تهد. يعني احنا بنحاول ناخد الكيانات الموجودة ونحاول نعيد بناءها من جديد. زي ايه كده يا استاذ زين؟ منظومة التعليم، منظومة الصحة، الإدارة، مجلس الشعب، مجلس الوزراء، رئيس الدولة، كل شيء موجود في مصر إداريا، اقتصاديا، سياسيا، تعليميا، صحيا، كما تقول. فلابد أن فعلا يتغير من جديد، من جديد، ويبنى على بناء جديد. أما أن احنا نرمم شيء، طب ادينا مثال كده يا استاذ عيد على بقى، على اي مؤسسه او مكان او هيئه او وزاره حتى او فكره يعني شايف ان هي محتاجه تتبني، وايه اهم النقاط؟ طيب اللي طيب احنا بنقول ان البرنامج يعني مبني على اسس ثلاث، مبني على احترام الانسانيه، مبني على الشورى، مبني على البحث العلمي. يعني البناء الجديد او مصر الجديده مبنيه على ثلاث حاجات، قلنا احترام الانسانيه، فالإنسان بيقول لابد أن يحترم، المصري يحترم أيا كان دينه، أيا كان جنسه، ذكر أو أنثى، مسلم أو مسيحي، أو حتى غير مسلم ومسيحي، لابد أن يحترم. الإنسان احترمه الله عز وجل وأودع في قلب كتابه العزيز آية بتقول لقد كرمنا بني آدم، مش كرمنا المسلم ولا كرمنا المصري، بني آدم. فأعتقد أن أكثر شيء حدث في هدم مصر هو هدم الإنسان المصري. أصبح للأسف شديد المصري مهان في أي مكان، لأنه مهان في بلده. إحنا عندنا نموذج الأمريكي محترم في أي مكان لأنه محترم في بلده. فإحنا بنعيد بناء الإنسان المصري. سبحان الله، فرعون على طغيانه وعلى استبداده، وأن ربنا سبحانه ذمه في أكثر من آية، إلا أنه ترك مصر والمصريين أفضل حالا مما تركها عليه المبارك. فتخيل هذه المفارقة، أن آل فرعون تركوا مصر من 3000 سنة وأكثر أفضل حالا بكثير مما تركها المبارك. إزاي؟ يقول عز وجل في سورة الشعراء وسورة الزخرف تقريبا، كم تركوا، شوف الآية بتقول إيه، كم تركوا من جنات وعيون وزروع وفئة تانية وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين. تخيل ده وصف ربنا وصف فيه مصر والمصريين. وشوف ربنا يقول لك كم تركوا، كم بتفيد الايه؟ الكثرة، مش كده؟ وربنا لا يهول، حاشا لله، فصدق الله. فتخيل ان اللي بيوصف حال مصر والمصريين الله بيقول كم تركوا اللي هم قال فرعون من جنات وعيون، رغم ان كان عندنا النيل من زمان الا انهم لم يعتدوا، تركوا عيون، كان تركوا من جنات وعيون وزروع، وفي آية تانية وكنوز، فتحت أراضينا تحت رجلنا كنوز ومقام كريم. يعني مقام كريم يعني مكان مرموق المصري، يعني كان المصري في بلده له ذو مكانة، حتى إن ربنا لما وصف فرعون قال إن فرعون على فين؟ في الأرض، ما قالش في مصر. وكأن فرعون كان حاكم الأرض، وكأن المصريين كانوا سادة الأرض، ها؟ فعشان كده ربنا بيقول لك إيه؟ ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، يعني كانوا في حالة من الطرف من العيش، إنهم حالوا فيها نوع من التفكه. ويمكن إحنا ورثنا حالة التفكه دي من يعني أجدادنا، ودي يمكن حاجة الوحيدة اللي ورثناها. ده اللي تركه آل فرعون. ماذا ترك آل مبارك؟ كم تركوا من إيه؟ من فساد، من أمراض، من بطالة، من ديون، من سرطانات، من سمي، وكل واحد في مصر. طب إزاي بقى نقدر نرجع المصري للمكانة اللي كان عليها؟ فإحنا فعلا كده لابد أن إحنا نبني مصر من جديد على احترام الإنسانية، فالإنسان محترم أول حاجة. الحاجة التانية الشورى، مبدأ الشورى لازم يطبق. مبدأ الشورى ده مبدأ عظيم جدا برضه، هنرجع تاني لفرعون. اللي أهلك فرعون وأهلك الجيش المصري في وقت ما هو إيه؟ هو عدم اتخاذ الشورى، هو الاستبداد. لما قال لهم إيه؟ مش بس بيقول ده كان بيعمل، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وكأن أنا بس اللي بفهم. حتى النظام السابق كان نفس كلامه، لما يجي أي وزير لك إيه؟ بناء على تكليفات السيد الرئيس، وكأن ما حدش بيفهم إلا السيد الرئيس. فرعون كان هو اللي بدأ هذا الأمر، وعشان كده أهلكوا هذا المبدأ. أما واحدة امرأة بلقيس اللي كانت بتحكم اليمن، سبحان الله نجت نفسها ونجت شعبها بسبب إيه؟ الشورى. طيب الشورى، الشورى. أنت شايف الشورى مش مطبقة إلى الآن في مصر؟ الشورى لم تكن مطبقة يعني الآن بعد الثورة. الآن هو يعني ما أقدرش أحكم، أنا مش جوه المطبخ السياسي وصاحب قرار. يعني أكيد بتتابع جلسات مجلس الشعب، مجلس الشورى، شايف إن بتطبق الشورى جواه؟ هي الشورى ممكن تكون مطبق حاليا في مجلس الشعب وده واضح فعلا، لكن الامر اكبر من ذلك. الامر يحتاج ان شورت الرئيس نفسه اللي جاي مع مجلس الشعب ومع الشعب مع اصحاب القرار ومع المستشارين، فلابد انه فعلا يتشاور معاهم. بقول لك ان بلقيس قالت لهم كده، قالت لهم ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون، وفعلا نجت نفسها وشعبها بالمشوره. الله عز وجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له اشاورهم في الامر، وده اعظم الخلق، سيد الخلق، ومدح الصحابه ليه. الشورى الناس تختلف فيها استاذ عيد برضو، يعني في يعني حتى بلغه يعني اسلاميه فقهيه في شورى ملزمه وفي شورى معلمه، طبعا باختلاف الامرين يعني والاثباتات فيهم. رايك انت شايف ان الشورى لابد ان تكون في مصر ملزمه ولا تكون شورى معلمه؟ رايك ان الرئيس لابد ان يكون له مجلس استشاري زي ما المجلس العسكري عامل دلوقتي؟ رايك ان برضو الرئيس يستشير مجلس الشعب ولا مجلس الشعب هو اللي يدير والرئيس والدوله تبقى دوله برلمانيه؟ عايز افهم يعني تفسير للشورى اكتر. يعني بعيد عن المصطلحات، هي ملزمة ولا مرشدة أو معلمة؟ الأهم أن الشورى الرئيس القادم لابد أن يستعين بها ويتحمل المسؤولية، بمعنى أن لو فرضنا أن هو أمر ما عرض لي وشار فيه أصحاب الرأي ودول رأي صائب أو بالأغلبية وهو ما اتبعوش ما مشيش وراه، فأعتقد أنه يتحمل المسؤولية. لكن هو في كلتا الامرين هيتحمل المسؤوليه، لان هو اللي ياخد القرار. لا يعني مهما كان استشار مين. نعم، لكن اذا استشار على سبيل المثال امر ما استشارنا في مجلس الشعب، ومجلس الشعب طلع مثلا بقرار حرب، ولا قدر الله حصل نتيجه غير مرضيه بالحرب، يبقى هو مش هيشيل النتيجه لوحده، هيشيلها مع الناس اللي شاوروا عليه. لكن لو فرضنا ان شاور عليه بغير ذلك، هو دخل البلد في حرب، هو منفردا. ازاي نضمن ان الرئيس يبقى رئيس يعني ياخد مبدا الشورى؟ والله طبعا الاعلام الموجود حاليا يختلف عن زمان، خد بالك، والحمد لله الشعب المصري النهارده يختلف عن زمان تماما. يعني معلش هرجع تاني برضه للتاريخ، بربط التاريخ بالحاضر. احنا من 3000 سنه كان الحاكم بيقتل في ابناء مصر زي ما ربنا قال، ها، يذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم، ومحدش كان بيتحرك. النهارده عشان واحد بس قتل، خالد سعيد، الدنيا قامت. خدت بالك؟ فهي واضح ان المصريين حصل في بنيتهم او حصل في ذواتهم تغيير شديد. شوف الفرق بين الاثنين، يعني كان بيقتل ابناء كثيرين زمان وما كانش حد بيتكلم. النهارده واحد بس اتقتل خد قبل الثوره بكام شهر، البلد قامت ويمكن حصل فيها ثوره بسبب او احد اسباب الثوره مقتل شاب واحد. فلا الشعب اختلف وهيراقب رئيس الجمهوريه في هذا الامر. فانا طيب. بقول يعني سامحني بقول ان اهم بند الشعب المفروض يختار عليه رئيسه مدى تقبله للشورى ومدى وضع الشورى بالنسبه له وبالنسبه لبرنامجه. طيب انا بس هحتاج حاجه اقولها عشان خلصت. يبقى البرنامج بتاعنا مبني على احترام الانسانيه، الشورى، البحث العلمي. يعني ايه بحث علمي؟ يعني لابد ان اي امر ذي بال، خدت بالك، رئيس الدولة مش عبقري ومش بيوحى ليه، واحد من الناس عادي ممكن يكون بارع في أمر ما وفي أمور تانية مش للدرجة. فلابد أن يستشير أصحاب العلم والعلوم. فلابد أن يكون البناء جيد مبني على البحث العلمي. يبقى حضرتك احترام الإنسانية والشورى والبحث العلمي، دول أسس ثلاثة بنبني عليها مصر الجديدة. لسه برضو نتكلمش على فكرة في البناء، نتكلم على بس القواعد اللي مبني عليها. أنا هتكلم في البناء بس الأول. طبعا. يعني أسأل أسئلة الناس اللي بتتابعنا. يعني في سؤال بيقول المصاريف الحملة الانتخابية، أنت هتصرف على الحملة الانتخابية منين؟ يعني أولا أنا ما عنديش أي مصاريف شخصية، خدت بالك. يمكن بعض المحبين طبعوا 2000 نسخة من البرنامج بتاعي وكم ورقة يعني بتوزع، لكن غير كده أنا ما ظهرتش في تلفزيون، ما علقتش يافطة، ما عملتش أي حاجة. بس. دي أول ده شرف لي النظر النهاردة أول مرة معكم. حقيقي فعلا شرف لي، لكن ما عنديش خطة معينة للإعلام وسيب على الله سبحانه. طب متوقع في يعني في ظل أن يعني عدد كبير من المرشحين وعدد كبير بيظهر على الفضائيات، تتوقع في أن في فرصة للأستاذ عيد الورداني أن هو ممكن ينافس؟ والله يا أستاذ نادر أنا مش داخل في منافسة. فأنا يعني بقول إن ربنا من علي ببرنامج ده إذا كان من عند الله سبحانه وتعالى، وبدعي وبزعم إن هو برنامج يعني هيطلع مصر من أزمتها ويبنيها من جديد. بعرض البرنامج على الأمة. فإن قبلته فهي اللي تقوم معاه بالأمر. طب لو في حد من مرشحين للرئاسة نجح وحب إن هو يستفيد من برنامجك ويطبقه، عندك مانع؟ حضرتك انا يعني طلبت من الاخوه اللي عملوا كتاب البرنامج ده في الطبعه الاولى كاتب كده: هذا ليس برنامج رئاسي لي ولكن لمن سيبتليه الله بالمنصب. فلما عملوا الطبعه الثانيه حاولوا يشلوها، قالوا دي برنامجك انت. فقلت له ماشي، بس حطوا برضو كده ان برضو يعني اذا كان في اي حد يقوم بهذا البرنامج فانا على سعيد ان اساعده واتعاون معاه. وفي الاخر البرنامج بقول: اللهم ولي من يصلح، سواء كنت أنا وغيري. اللهم أمين. في سؤال تاني برضو بيسألوا عن هل حصلت على توقعات من الشعب، أفراد الشعب أو من نواب البرلمان؟ زي ما قلت لك يا أخ نادر أن يعني أنا عرضت البرنامج على أفراد كثيرين من أسوان لغاية مطروح وفي أكثر من محافظة، يعني تحركت بيهم بنفسي وقعدت معهم. في الحمد لله رب العالمين معايا عدد منسقين في المحافظات على درجة علمية عالية جدا، يمكن أكثرهم أعظم يعني أفضل مني في درجة علمية، اللي معاه دكتوراه واللي معاه ماجستير وكده. لكن ما حاولتش ان انا افرض على حد يعمل لي حاجه، يعمل لي توكيل او توقيع. يعني الى الان ما فيش ولا توقيع؟ لا، في الحمد لله. يعني في كثير من المحافظات بلغوني ان هم عملوا توقيعات، هي هو توقيع مش توكيل على فكره. هو توقيع يعني، فعملوا النموذج كثير جدا جدا، لكن حقيقه ما فكرتش ان انا ايه احصدهم واحصرهم. لكن برضو بتوقع ان مش هيكمل 3000 توقيع. برضو بنسعى بنعرض نفسنا على اعضاء مجلس الشعب والشورى اللي هم محجمين على هذا الامر، بنقول لهم ان احنا فرض عين عليكم ان انتم تنتقوا حد من الناس المرشحين وتدوا له اصواتكم، لازم تشاركوا في الامر. برضه نفس الشيء الاحزاب، فانا بسعى على الاحزاب دلوقتي وبسعى على بنادي الاخوه اعضاء الشعب والشورى، انتم مش انتم ما تأيدونيش، لكن ايدوا اللي تجدوا فيه الخير للبلد. فعشان كده بوجه فعلا نداء من خلال إذاعتكم إن على الإخوة الكرام أعضاء مجلس الشعب والشورى لابد قبل ما المدة تنتهي وتقفل الباب إنهم فعلا كده يأيدوا حد يجدوا فيه الخير والصلاح للبلد. برضه نفس الشيء الأحزاب، يعني هذا كلام للأحزاب، لكن يعني أنا بعتبر إن في النهاية الله عز وجل سيولي من سيكون في الخير لمصر، ده أكيد، لأن ربنا بيقول إيه؟ قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. وإحنا شفنا تجارب كتير جدا، سيدنا يوسف برضو لما كان حكم مصر كان شروطه القانونية غير متوفرة، يعني كان غير كامل أهلية، كان ليه سابقة في السجن، بل هو خرج من السجن ما كانش مصري، يعني جميع شروط سيدنا يوسف لا تنطبق تماما مع الدستور لكن المصري، لكن قدر ربنا ان هو بالظبط بالظبط. ان شاء الله استاذ سعيد بعد الفاصل هنتكلم عن بعض القضايا الشائكة واللي الناس كلها بتتكلم عنها اليومين دول، ونعرف برضو رأيك في القضايا دي عشان خاطر الناس يتعرفوا اكتر على الاستاذ سعيد الورداني المحامي السكندري ومرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. فاصل مستمعي ومستمعات راديو صوت مصر، ثم نعود نكمل الحوار. جاء يوم 23 يونيو يوم الولاء للجمهورية، ثم وصل الرئيس محمد نجيب. سلام رئيس الجمهورية. أيها الإخوة المواطنون، السيد أنور السادات يتحدث إليكم. فقدت الجمهورية العربية المتحدة رجلا من أغنى الرجال والرئيس جمال عبد الناصر. استشهد الزعيم الذي تعلقت بحبه ملايين القلوب. استشهد بطل الحرب وبطل السلام، الزعيم المناضل البطل أنور السادات. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، والله الموفق والمستعان. مطلوب زعيم لشعب طول عمره عظيم، لشعب كان فاعل زمان لكنه هان حتى انه صار بايدين كبار وايدين صغار، مفعول بيه بيقسموا ويفرقوا ويقطعوا في عين اللي جابه واللي جاب ابوه عشان يموت او ينتهي. مطلوب زعيم لشعب حكامه خانوه وتوهوا وغيبوا، اللي انتبه منه وفق غموا له عينه كمموا وسلموا في المعتقل لكلاب جعانة يقطعوا، لكنه رغم القهر قام زقر وزام وفي اسبوعين زلزل حصون الجلادين هد النظام فوق راس جميع المفسدين. مطلوب زعيم يحمي الحقوق يعدل ما بين الناس تمام زي الفاروق، ويكون حنين على الفقير وعلى اللي فاسد يفتري، يهدم على دماغه الشقوق ويعلقه في المشنقة أو يرفعه على راس خازوق. مطلوب زعيم ما يقولش عن خواف حكيم، ويكون كمان سمعه سليم يسمع لنبضة قلبنا ويكون مكانه في وسطنا، ما يعيش أبدا في القصور، والبعض منا للأسف ساكنين قبور، يشرب وياكل أكلنا ويعيش كواحد مننا، يسمع لنا وينشر وياخد رأينا، وقت الخطر نتلم حوالي كلنا ونضحي وياه عمرنا. مطلوب زعيم عالمسؤولية يكون أمين ويكون جريء ويكون شجاع مش همة وحدة بتاع يعرف يقول للظلم لا ويموت ورا يفرط في حق. عدنا لكم مرة أخرى أعزائي المستمعي ومستمعات راديو صوت مصر. ضيف حلقة اليوم الأستاذ زيد الورداني المحامي السكندري والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. أستاذ زيد، كنت بقول قبل الفاصل هنتكلم عن بعض الأحداث الجارية اللي احنا حابين ناخد رأيك فيها، وأولها يمكن اليوم النهاردة البرلمان صوت على آليات اختيار أعضاء التأسيسية جمعية تأسيسية الدستور، وصوت ب 50% من أعضاء مجلس الشعب والشورى و 50% من خارج مجلس الشعب ومجلس الشورى. عايز أعرف رأيك في النسبة دي. الأول حزب الحرية والعدالة هو طبعا الأغلبية اللي موجودة في البرلمان، 40% بس من البرلمان، وبعدين في ناس تانية بعض الأحزاب زي حزب النور طالب إن النسبة تكون أكبر بحيث تكون 60%، وبعدين في الآخر وصلوا 50%. النسبة دي مرضية؟ والله طالما الشعب يعني أو نوابه توصلوا لهذا الأمر فده خير، لابد يكون مرضية طبعا، ومش عايزين إحنا نختلف كثير ونجادل ونوقف الأمور، وخاصة أني أنا بعتبر أن الموضوع مش موضوع مواد دستورية أو مواد قانونية. بعتبر أن الأمر يعني في نظري أجل وأهم. كان عندنا دستير قبل كده وتخلفت وتغيرت، دستير جامدة ودستير مرنة وتخلفت وتغيرت. بريطانيا ما عندهاش دستور مكتوب، مش مكتوب، ومع ذلك إلى حد ما ما شاء الله والناس متمسكين به. فالفكرة في مين اللي هيطبقوا دستور، مش اللي هيعملوه، اللي يطبقوه ده الأهم. فنتفائل خير إن شاء الله. تقصد اللي يطبقوا أعضاء مجلس الشعب والشورى والرئيس المؤسسات دي؟ بالضبط كده. طيب، بيقولوا إن حضرتك أول واحد قام بالثورة، إزاي؟ مين اللي بيقول؟ مش عارف، أنا يعني بعتبر ده يعني شرف لا أدعي، يعني إن أنا أول واحد قمت بالثورة شرف لا أدعي. يعني إذا كان يقصد بي إن أنا كنت قبل الثورة بسبعة ثمان أشهر، يعني تقدمت إلى جهتين سياديتين بالبلد وقلت لهم إن في ثورة تحصل خلال كم شهر والمخرج منها، وقدمت البرنامج اللي هو مطبوع حاليا، قدمته لهاتين الجهتين وقلت لهم إن مين قبل. ممكن نعرف الجهتين؟ والله أنا يعني عشان بس برضو العمل لا يحبط، نخلي الأمر كده لله يعني سبحانه وتعالى، ربي أعلم به، واحتمال يعني فيها بعد احتمال، لكن هم أعلى جهتين في الدولة، وقلنا يعني المخرج من الثورة. ما حصلش ساعتها ملاحقة أن هي يعني أنت بتقول هتحصل ثورة، موضوع كبير وجهتين زي دولة يعني ممكن ما يعدوش الموضوع. والله هم بالعكس تلقوا الأمر، رغم أن أنا قلت لهم أني عشان ننجو من الثورة، وما أقصدش إن إحنا الثورة ما تحصلش، لكن أقصد ما بعد الثورة الفترة تحصل. وقلت لهم أنتم ما بقولش كده حبا فيكم أو حبا في النظام، ولكن حبا في البلد وخوف عليها. لكن حقيقي فعلا يعني تلقوا الامر بصدر رحب، ورغم ان كانت شروط يعني اول شرط ان حسني مبارك يعلن ان هو مش هترشح تاني، الشرط الثاني او الامر الثاني ان جمال مبارك ما ترشحش. وبعد ده انت كتبت كده حضرتك؟ انا قلت له شفاهه وكتبت كتابه، وعندي كان ده موثق، عندي انا قدرت اوثقه كمحامي، فموجود الحاجات دي. وقد حدث فعلا الثوره بعد كام شهر حصلت، واستدعوني يوم 30 يناير. يعني ممكن تنبأت بالثورة؟ سميه تنبؤ، سميه يعني كشف، سميه يعني اي الهام، اي اسم يعني. الاحداث كانت بتقود الى ثوره، يعني مش الاحداث، الاحداث دي بتقود الى ثوره، كان هما كانوا يعرفوا، جهتين يعرفوا، لكن سميها نبوءة سميها إلهام، لكن الأهم إن أنا فعلا كنت رايح، وأهل بيتي كانوا ما كانش حد يعرف اللي رايح للجاتين إلا أهل بيتي، الزوجة والأولاد، فكانوا فعلا حاسين إن ممكن فعلا ما رجعش تاني. لكن الأمر على عكس ما توقعت، رجعت وهم معجبين جدا جدا بالفكرة وبالحل اللي أنا عرضته، لكن للأسف لم يعمل بشيء مما قلته. طيب، فكرة الحكومة اللامركزية اللي اتكلمت عنها في مشروعك، مشروع بناء، لو نقدر نوضحها لمستمعين أكتر، إزاي حكومة تكون لامركزية بصورة حقيقية، مش بصورة يعني بعض التصريحات اللي بنسمعها؟ بعتبر أني حجر الزاوية في البرنامج عندنا هو موضوع الحكومة اللامركزية. وفعلا يعني يمكن إحنا يعني هو كل المرشحين بيقولوا الكلام ده، بيقولوا احنا بننادي بحكومه لا مركزيه، لكن احنا بعتقد يعني وازعم ان احنا اللي فصلنا الامر تفصيلا، فجبنا نظام للحكم في مصر يعني يختلف عن النظام الرئاسي والنظام البرلماني. الحكومه لا مركزيه بتعطي للمحافظ، لكل محافظ، ان هو يكون نائب رئيس ويعمل فيها في محافظته كانه رئيس. مش بس المحافظ ده، احنا قسمنا المحافظة الى احياء، يعني المحافظة قسمنا الى الحي يشبه الى حد ما بقسم الشرطة في المدينة او المركز في الريف. فقسمنا المحافظة الى حوالي عشر احياء او اكثر، كل حي عين عليه عمدة، هذا العمدة برضو بيتعامل او بيدير الحي بتاعه كأنه رئيس جمهورية. وبنقول ان كل واحد من دول ما يرجعش اللي فوقيه، لا يتصرف بمنتهى الحرية، أهم حاجة يكون بحسن نية. برضو الحي قسمناه إلى مناطق أو إلى قرى في الريف أو شياخات في المدينة، القرية أو الشياخة بيبقى عليها برضو مسؤول، هذا المسؤول بيتعامل في القرية بتاعته كأنه رئيس جمهورية بالضبط. والمواطن ما يرجعش يروحش القاهرة عشان يخلص ورقة معينة، لا، ده مسؤول القرية، وإذا ما عرفش خلص ورقة اللي هو عمدة الحي، وصعب جدا جدا إن عمدة الحي يوصلها للمحافظ، إن كل أمورها تتحل عند مسؤول القرية. بل أقل من كده، إحنا قسمنا القرية وقسمنا الشيخ إلى عائلات، والعائلات موجودة في مصر، يعني كل قرية فيها عائلات، وفي المدن كده برضو، والأماكن اللي ما فيهاش عائلات متجمعة بنخلي الشوارع، من الشوارع بنخلي إلى كل كم شارع كأنهم عيلة واحدة بس. العيلة دي بيحكم حاجة اسمها عميد عيلة، الناس دي كلها عميد العيلة أو مسؤول المنطقة أو عمدة الحي أو محافظ المحافظة، الأربعة دول بينتخبوا من الناس، وبيكون في نوع من التعاون ما بين رئيس الدولة بأجهزته والشعب، إنهم ينتخبوا الناس دول. يعني العيلة بيقولها طلعينا من عندك عميد عيلة، بيطلعوا إيه وظيفته؟ وظيفته إنه بيقوم بعمل رئيس الدولة في العيلة، ان هو كل شيء متعلق بالعيلة بتاعته يترقى بها، يحافظ عليها، يحافظ على امنها، ان هو يكون عنده احصائية كاملة بكل حالات العيلة، كم يعني أسرة. يحافظ على امنها يعني بديل للشرطة مثلا؟ لا، مش بديل، لكن معاول للشرطة بآليات معينة احنا ذكرينها. فعميد العيلة اي مشكلة بتحصل في العيلة يعني هو اول واحد يحلها، عنده عدد المطلقات، عدد الأرامل، عدد الفقراء، عدد الأغنياء، عدد العاطلين، عدد اللي هم يعني عندهم ميول خارج عن القانون، عنده حساب الحاجات دي كلها، وبيحاول هو ويتعاون مع الناس اللي معاه في العيلة بحل هذه المشكلات، إزاي يوجد المطلقة والأرملة والعانس يوجد لها زوج من العيلة أو من خارج العيلة، وإزاي يتعاون مع الأعلى منه اللي هو مسؤول المنطقة أو مسؤول القرية أو عمدة الحي أو المحافظ، كيف يتعامل مع هؤلاء جميعا في المتلقى بعيلته. فالأمر ومش عايزين نخلي أي حد من أفراد العيلة يطلع بره في أي حاجة، يعني ما يعملش، بل عميد العيلة هو اللي يعمله. حتى إن الفواتير بتاعت الكهرباء والمية والغاز وأي شيء عايز يتعمل عند عميد العيلة، يعني حتى لو في تأمينات معاشات رايحة للمسنين اللي على معاشات، تروح لعميد العيلة، تروح لغاية بيته وهو اللي يوزعها بعد كده، يزور الناس المسنين ويديهم الحاجات دي. فعايز أقول إن هو اللي بيمثل الدولة بصلاحيات رئيس الدولة وسلطاته. طيب أستاذ سعيد، من مشكلة من أكبر المشاكل اللي بتقابل المصريين مشكلة البطالة. في مشروعك، مشروع بناء، في مشكلة، في حل لمشكلة البطالة؟ والله في المشروع بتاع البناء الجديد بتاعنا إحنا عندنا مشكلة، وهي ندرة الإيد العاملة. يعني العكس، المشكله اللي كان القائمه البطاله دي، احنا عندنا في برامجنا لما اذا تنفذ هنبقى محتاجين ايد عامله. ازاي؟ طيب ازاي؟ الاول بقول لك ان انا في البرنامج ما حلتش المشكله دي، يعني ما اعتبرش ان دي مشكله وحلتها، لكن لما جينا عملنا اعاده بناء لقينا نفسنا محتاجين عدد كبير جدا جدا من الايد العامله، فحاولنا نحلها بكذا طريقه. انا اقول لك المشكله جت منين، يعني ايه اللي خلى ان احنا محتاجين ايدي كثيره، فدي هقولها بعدين. لكن قلت الاول نحل ازاي المشكله، فقلت نحاول نخفض سن التجنيد، نخلي مثلا اللي هو العاده اللي بياخد 3 سنين يخليهم سنتين، والمتوسط نخليه سنه، والمهل العالي نخليه 6 شهور. لقيت ان احنا برضه محتاجين لاعداد اخرى، فقلت نحاول نخفض سن المعاش. يعني التخفيض ده هيساعد في ايه؟ التخفيض ده هيزود البطاله، يعني بدل ما هو بيقعد مثلا. ما انا بقول لك ان انا لقيت مشكله عندي ان انا محتاج ايد عامله. ماشي. بقول لك طب ما انا عايز، انا حابب اعرف يعني ايه العامله يعني هنبقى محتاجينها لايه؟ ليه يعني بالظبط؟ دلوقتي اللي موجود دلوقتي ان في احتياج للعمل، في بطاله. طب ما انا كنت فعلا اقول لك ان ازاي ان انا عندي مشكله في ايد العامله، واقول لك المشكله جت منين. فلقيت ان انا محتاج قوي قوي ان انزل سن المعاش من 60 ل 57 او ل 55، عشان احتاج فعلا ايد عامله كتير جدا جدا اقعد الشيوخ واشغل الشباب، لان محتاج قوي ان انا فعلا عندي عدد كبير جدا من الشباب هيشتغل، وده محتاج له في البناء الجديد، لان البناء الجديد محتاج قوي قوي للشباب. الى حلول تانية، حتى ان قلنا نطلع المساجين من السجن، بعضهم يطلع عشان يشتغل معانا، عشان يبني معانا، يطلع بدون شرط او قيد، اللي هم السياسيين. في بعض المساجين الاخرين هيطلعوا بشرط وقيد. انا فاهم، بس يعني وصلت؟ وصلت، بس طيب. كل الاعداد دي عشان خاطر نقضي على مشكله. لا ده ان احنا محتاجين ايد عامله. ايد بالظبط. طب دلوقتي اللي حاصل ان احنا محتاجين عمل، مش محتاجين ايد عامله. ايد لا. عامله موجوده بس قاعدين على القهاوي وقاعدين في الشوارع، ازاي هنشغلهم الاول؟ بنقول بقى ان احنا اعاده البناء دي، انت بتعمل بناء من جديد في كل القطاعات، في كل المؤسسات، في كل الاتجاهات، فسنحتاج الى ايدي عامله كثيره جدا جدا. وقد نفتح الباب ان احنا نستورد ايد من الهند ولا من اليمن ولا دوله تانية. شوف وصل الامر لغايه فين. ليه؟ في اكثر يعني محتاجين للتنميه. احنا بنعمل مشاريع تنميه عندنا مش جباره، مش ضخمه، ولكنها كثيره كثيرة جدا. على سبيل المثال، أنا كنت في الصعيد وقلت لهم يعني إيه البرنامج بتاع التنمية اللي عاملينه الصعيد، فهم أعجبوا جدا جدا بيه، وهقوله دلوقتي لحضرتك ولمستمعينك. قلنا مثلا إن محافظات الصعيد دي هي حوالي 8 محافظات، تمام، هي كلها على النيل من بني سويف لغاية أسوان. قلنا إن إحنا هنلغي محافظة البحر الأحمر، هنلغيها اداريا مش جغرافيا طبعا، وهنعطي كل جزء من هذه المحافظه للمحافظه المواجهه ليها. يعني عندنا اسوان تاخد تمتد من النيل الى البحر، عندنا الاقصر من النيل للبحر، انا سوهاج اسيوط وهكذا، كل محافظه لغايه محافظه بني سويف تمتد من النيل الى البحر الاحمر. من نيل البحر الاحمر طبعا حوالي 200 بالتوازي كيلو بالتوازي، يعني محافظات بالتوازي كده بالظبط. يبقى تنميه ايه؟ تنميه عرضيه. ويبقى برضه ليها ظهير صحراوي في الناحيه الغربيه. يبقى في الشرق البحر، وفي الغرب النيل، لا بعد كمان النيل هيبقى فيه ظهير صحراوي لكل محافظه. هنحاول نمد طرق في كل محافظه من النيل الى البحر حوالي 200 كيلو، وطريق مزدوج وطريق مشجر وطريق منور مضاء. هذا الطريق مش هيكلف الدولة جنيه واحد. ماشي ازاي؟ ازاي احنا لو قلنا مثلا ان احنا في محافظه زي مثلا اسيوط بنقول لها انت عندك كام شركه مقاولات ورصد طرق؟ قالوا لي الناس اللي قاعدين حوالي 40 50 في كتير. بنقول احنا هنحاول ننتقي 20 شركه. العشرين شركه دول بنجمعهم، يجمعهم محافظ يقول لهم يا جماعه انا عندي 200 كيلومتر عايز تقسمه على 20 شركه، يعني كل شركه تاخد قد ايه؟ 10 كيلومتر. 10 كيلومتر اشتغل فيهم كل واحد، كل مقاول، كل شركه 10 كيلومتر فقط تعملهم، وخلال 10 ايام تكون منتهيه. وهسقط من عليك الضرايب القديمه او حتى الحديثه لمده معينه، هسقطها من عليك. فالناس اللي كلمناها وكان فيهم مقاولين رحبوا جدا بالفكره، قلت لهم لا كمان مش بس كده، لو انت حاسس انت هتتظلم هديك ال 10 كيلو دول اعمل فيهم اعلانات وخد دخلها ليك لمده معينه. حاسس انت هتتظلم؟ والله انا عندي في الدوله في يعني مناجم للرمل الزلط السن، وعندنا طبعا كثبان رمليه، خد شيل براحتك وهات حط في الطريق ده. فهنعمل طريق واسع جدا بس ازاي هقدر اعوض الضرايب اللي بتدخل دخل كبير جدا للدوله؟ ما انا عملت بيها منشات اهو تنميه، يعني حتى خط ضرايب هعمل بالضرايب ايه؟ ما انا بدل ما اخد فلوس الضرايب وارهق الشركه بكده، لا ده انا بخليه يعمل منشاه زي كده حيويه. عندي حاجه تانية بعمل على جانبي الطريق، عندي بشوف الناس بقى اهل البحث العلمي يقولوا لي بقى الاماكن اللي هي صالحه للزراعه فين؟ بيقول والله عندنا اماكن قد كده، في كام مثلا 1000 فدان في حته معينه، بروح برضو استدعي مستثمرين اخرين مصريين اقول لهم يا جماعه انت اللي عايز اراضي زراعيه بالمساحات يقول لي، فيطلع لي مثلا اكثر من مستثمر، اقول له هدي كل واحد فيكم 1000 فدان وهدي لك عقد وهمضي لك عليه من الدوله وهسجله لك اهو، ومش بس كده ده انا هوصل لك لهذه القطعه المرافق المطلوبه من طرق من ميه من نور كده، وصلح لي ال1000 فدان وخد نصهم ودي نصهم. تمام؟ باجي برضو نفس الشيء النص اللي ادهوني ده انا بوزعه كل فدانين اديهم واحد من اهل البلد، لو صلح في اسيوط او صلح في اسوان او في اي محافظه اولاد البلد نفسها هم اللي بياخدوا الفدانين دول، والجزء اللي هو صلحه وخده ليه هو هيديه لمين؟ ما برضه هي يعني يا اما يستثمره في داخل البلد. يبقى ده ناحيه الزراعيه بنتكلم، في ناحيه واحد عايز يعمل مصنع بنعمل منطقه صناعيه ونستدعي الجماعه اللي هم المستثمرين. انت عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل مصنع، محتاج لايه؟ محتاج والله الفدانين، بقول له خد اهو عقد تمليك بفدانين، ارض بفدانين، وهوصل لك برضه مرافق اللي انت عايزها كهرباء ميه وهديك تصريح عادي، وبقول لك ان انا مش عايز منك فلوس لكن هشاركك بالنص بالتلت والربع حسب النسبه. الكلام ده كله مكتوب ازاي؟ بالظبط مكتوب في البرنامج. فالامور دي كلها ولسه عندنا مدن سكنيه، عندنا تجاريه، اللي هيعمل الزراعات دي قبل حتى ما يصلح يحتاج ايد عامله، اللي هيعمل مصنع المباني وانشاءات ايد عامله ده قبل ما تشتغل كمان، اللي هيعمل منطقه سكنيه حتى منطقه سكنيه بستدعي مستثمرين بقول له والله انا يعني انت عايز تعمل عايز ايه؟ يقول له والله انا هبني مثلا 1000 وحده سكنيه، اقول له خلاص ابنيهم واخد نصهم للدوله ونصهم ليك. ماشي؟ هو لما بنى وانشا هذه الوحدات احتاج لايد عامله كثيره. فعشان كده بقول لحضرتك ان انا هحتاج لكتير جدا جدا ايد عامله. عندي حاجه تانية برضو يعني معلش البرنامج لطول الامر. انا بس عشان خاطر وقت البرنامج طيب مضطر اطلع لفاصل طيب وهرجع اكمل معاك طيب. وكمان في مشكله تانية هتكلم فيها هي مشكله علاقتنا باسرائيل، اعرف برضو رايك فيها لكن بعد الفاصل. مستمعي ومستمعات راديو صوت مصر فاصل ثم نعود لكم الحوار مع الاستاذ عيد ورداني المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. مطلوب رأيي مطلوب رأيي مطلوب رأيي مطلوب رأيي مطلوب رأيي مطلوب رأيي مطلوب رأيي عايزينه مدني متدين مطلوب رأيي يكون على الشعب حنين مطلوب رأيي وللعيدان أبو يبين مطلوب رأيي مش كل حبة بيتلون مطلوب رئيس مش يبقى عكس ما هم بين مطلوب رئيس ولا خاين ولا مخون مطلوب رئيس مطلوب رئيس ما يكونش لي أهل ولا أخوات مطلوب رئيس وخلفته يا ريت تبقى بنات مطلوب رئيس مش ماشي ورا ست الستات ولا ليه وميس مطلوب رئيس مع حقنا دايما يمشي مطلوب رئيس وعلى الكراسي ما يلزقش مطلوب رئيس لو قلنا يمشي يقوم يمشي ويكون حسيس مطلوب رئيس لو قمنا وعملنا مظاهرة ما يقولش خطة ولا مؤامرة مطلوب رئيس ما يقولش قبضي من برة كم شاب يسيس مطلوب رئيس عايز الرجولة في أفعاله مطلوب رئيس عارفين منين جايب مش امثاله ويبقى رخيص مطلوب رئيس دارس في مدرسة حكومية مطلوب رئيس واكل بصارة وطعمية مطلوب رئيس ملوش اجندة خارجية مطلوب رئيس مطلوب رئيس الرئيس كله كياسة مطلوب رئيس بيمشي من أهلة وناسة مطلوب رئيس من غير عساكر وحراسة واعي وحريص مطلوب رئيس عايزين في صحة يتكلم مطلوب رئيس مش جاي ميت ومسلم مطلوب رئيس في التمانينات مين يا معلم وعامل عريس راكب اتوبيس مطلوب رئيس رئيس ما يكونش سمعه تقيل مطلوب رئيس ما يكونش خاين ولا عميل مطلوب رئيس ما بيطبعش مع اسرائيل وعلينا حريص مطلوب رئيس عايزينه من الاخر مصري مطلوب رئيس ولا اقول الداخل حصري مطلوب رئيس لا امريكاني ولا عبري ولا من باريس مطلوب رئيس مطلوب رئيس عودنا لكم مرة أخرى أعزائي مستمعي ومستمعات راديو صوت مصر برنامج الحياة المصرية يستضيف اليوم الأستاذ عيد الورداني عيد ورداني المحامي السكندري والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. أستاذ عيد كنت قبل الفاصل بقول إن إحنا هنتكلم عن علاقتنا بإسرائيل ورؤيتك ليها إزاي ممكن نديرها وبرضو ممكن نتكلم برضو عن اتفاقيات الدولية زي اتفاقية الغاز برضو مع إسرائيل. يعني أعتقد إن دي من الأمور الجوهرية لمصر موضوع إسرائيل أو موضوع فلسطين ده بيهمنا إحنا كمصريين على الأخص من أي دولة تانية. إحنا كمصريين معنيين بدرجة الأولى بموضوع فلسطين وأعتقد إن هذا الأمر في وجهة نظري لابد أن يحل بطريقة أو بأخرى وجميع الخيارات مفتوحة قدامنا ما عندناش خيار واحد بس لا جميع الخيارات مفتوحة قدامنا يعني خيار الحرب مفتوح بقول جميع الخيارات مفتوحة قدامنا يعني ممكن تبقى رئيس جمهورية وتاخد قرار بالحرب على إسرائيل شوف بقى القرار بقى اللي هاخده قلنا أول الكلام أنا عارف إن لابد أن يمر عبر مؤسسية ولابد أن يخرج عن طريق الشورى يعني لكن أنا بتكلم إن يعني قد طبعا قد فعلا قلنا جميع الخيارات مفتوحة وهديك مثال مثلا أنت قلته من شوية اتفاقية الغاز هو طبعا احنا مطالبين كمسلمين وان احنا نشوف العقود اللي عاملينها مع الاخرين حتى لو ما اعداء لازم شرعا نحترمها فلو على سبيل المثال عند اتفاقية زي اتفاقية الغاز بحلها ازاي المشكلة دي بحضرتك بجمع ثلاث فئات باخد ارائهم دول اسم بحث العلمي بجيب حضرتك الناس اهل الدين بجيب أهل اقتصاد بجيب أهل قانون، أهل الدين اللي بجيبهم مش يعني معلش هجيب برضو ناس من مختلفي التيارات الموجودة، يعني برضو مش هخلي أهل الدين هم من الأزهر بس، ده الأزهر من الإخوان المسلمين من السلفيين جماعة إسلامية تبلغ الدعوة، بجيب الناس دول بيقولوا رأي الدين في هذه الاتفاقية. احنا عندنا أول آية في سورة المائدة ربنا بيقول فيها إيه؟ يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فإيه حكم هذا العقد لو أنا خلفته، لو أنا وقفته، لو أنا عدلته، لو أنا استمرت فيه؟ الناحية الدنيا إيه؟ بجيب الناس أهل الاقتصاد عندهم الغاز، يعني ده اللي هتعمله في الاتفاقيات بالظبط زي اتفاقية الغاز. بجيب أهل الاقتصاد في الغاز أقول لهم يا جماعة الكمية عندنا قد إيه وتسمح للمصريين ولا ما تسمحش. بجيب أهل القانون بقول لهم الناحية القانونية لهذا العقد لو إحنا عملنا فيه أي تعديل أو مخالفة أو كده إيه الضرر اللي هيقع علينا. باخد الآراء التلاتة دول وأروح متوجه بيهم إلى مجلس الشعب، بكلم نواب الشعب اقول لهم يا جماعه انا عايز اتكلم على اتفاقيه الغاز نعمل فيها ايه، وهذه اراء هي قدامكم وقولوا لي ايه الحكم فيها او ايه رايكم فيها، وبناء على راي مجلس الشعب اللي هو راي الشعب بنشتغل ونكمل. يعني طب لما رئيس الجمهوريه يرجع لمجلس الشعب في كل قرار يبقى ايه دوره كرئيس جمهوريه؟ ما احنا ممكن نكتفي مجلس الشعب وتبقى دوله برلمانيه. مجلس مش كل قرار طبعا، نقول كل قرار بيمس الامه وعلى خاص المعضله الدوليه دي، هي ده اصلا صلب مجلس الشعب ده قانونا، لكن برضو معلش رئيس الدوله هو اللي بيدير هذا الامر. يعني لابد هو مجلس الشعب ما فيه اعضاء ليه حاطين رئيس؟ ما هو الناس منتخبه، ليه حاطين رئيس مجلس الشعب؟ عشان يدير النواب، فشيء طبيعي ان الرئيس بيدير الاجهزه اللي فيه المؤسسات اللي فيه، فلابد يعني حتى بالعكس ده كل قرار لو رجع فيه للشعب والأهل اختصاص ده اعتقد ده شيء يمدح مش عيب. طيب انا بس سريعا عشان خاطر الوقت يعني بتاعنا قرب يخلص، حابب برضو اعرف رايك في موضوع القرض اللي كان بتفكر حكومه الجنزوري ان هي تاخده من صندوق النقد الدولي، وكان في البعض بيعترض عليه، رايك ان احنا ممكن نقترض ولا ده هيبقى عبء على الحكومه القادمه فكره الاقتراض من الخارج؟ انا مش هتكلم كصاحب قرار لان الامور مش واضحه قدامي، اللي هتكلم كمواطن عادي افضل الا نقترض، يعني نكتفي باللي عندنا ما نقترضش وما نسببش مشكله رايك في مبادره الشيخ محمد حسين برضو في رفض المعونه الامريكيه وان هو كان بيجمع اموال عشان خاطر بدلا من المعونه الامريكيه؟ رايي في رفض المعونه يعني انا كمواطن كمواطن برفضها، لكن كمسؤول ما اعرفش المسؤول هو اللي قدامه الامر. اما ان احنا نحاول نجمع اموال اعتقد يعني ان مش دي المرحله نعمل فيها كده. طيب الرئيس حسني مبارك في شهر 6 هيصدر حكم المحكمه عليه، رايك في الجلسات السابقه وايه الحكم اللي ممكن يصدر على الرئيس مبارك والعدلي واعوانه في بشكل سريع؟ يعني رايي في اللي بيحصل انا برضه مش مسؤول، انا مواطن عادي مش راضي عن انا بسال حضرتك استاذ عيد باعتبارك مرشح محتمل للرئاسه كمرشح، اذا الامر يعني ابتلينا به في رايي الشخصي ان هعيد محاكمه الناس دي، هعيد محاكمتهم فعلا كده، ولابد المحاكمه تكون عن طريق هو المجني عليه في هذه التهمه مين؟ المجني على عليه في قضيه مبارك واللي مع مين؟ مش بس شهداء الثوره واهل الشهداء والمصابين، انا بعتقد ان كل المجتمع مجني عليه. فعشان كده لابد ان يكون الشعب نفسه هو اللي يحاكم مبارك، مش قاضي او مجموعه قضاه. فعلى مجلس الشعب ان هو يكون محكمه ثوريه، ده اللي هيتعمل محكمه ثوريه، وهذه المحكمه بتحكم بعد كده الحكم الثوري اللي مش مقيد بنصوص قانون يعني انت بتأيد فكره المحكمه الثوريه. بعد كده معلش باخد الحكم ده واعرضه على الشعب، نفرض ان هو اعدم الحكم اعدم مبارك الحكم برضه هتعرضه على الشعب؟ بالظبط، اعرضه على مين؟ هو الشعب مش الشعب كشعب مصري ولا كمجلس الشعب؟ ما انا بقول على مين مثل الشعب المصري اللي هو مجلس النواب، بعض الحكم اللي بيطلعه اللجنه الثوريه دي بنطلعه على الشعب او على مجلس الشعب، الحكم اهو ايه رايكم؟ بس ده مش ممكن يكون في ظلم ان ده يعني لا يستند على قوانين لكن يستند على اهواء واراء شخصيه ان هو يتعرض على مجلس الشعب؟ لا لا لا ظلم يعني، ربما الأعضاء بتوع مجلس الشعب يكون بينهم وبين مبارك اختلافات، فربما يقولوا موافقين على حكم الإعدام فيمشي حكم الإعدام. لا أنا ربما أنا بقول إن المحكمة الثورية يشكلها مجلس الشعب، مش منه، مش شرط يكون منه، لكن من آخرين، ممكن مجموعة قضاة، لكن المقصود فيه إنه ما يتقيدش بالقوانين المعموله الموجوده تحاليا، لا يبقى عنده مطلق الحريه في انه يحط احكام بناء على ادله، يعني يقيم العدل مش القانون. انا عايز المحكمه تقيم العدل مش القانون، القانون بتاعنا هيفلت يفلت المتهمين، يقيم العدل. وبعد برضه ما طلع الحكم حتى لو كان بالاعدام بيعرضه على مجلس الشعب ان احنا حكمنا بكده، ومجلس الشعب هو اللي بعد كده بيشوف الامر اذا كان يكمل ولا يعفو، او زي ما ربنا بيقول فاما منا بعده واما فداء، اما ان هو ينفذ الحكم او ان هو مثلا يفدي المحكوم عليهم دول بالاموال اللي معاهم حسب ما يرى الشعب. وانا كرايي الشخصي انا بقول لا عفو كرايي شخصي، لكن برضو مش بلزم بيه الاخرين. العفو عن مبارك، العفو عن اي حد. احنا بنحاول نبني، وبقول ان العفو ده عشان زي ما سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم قال، بس العين بالعين والسن بالسن، يعني ازاي اقدر اعفو عن مبارك وهو كان من ضمن، يعني اخذ قرار بإطلاق الرصاص على الشباب اللي قاموا بالثورة ومات عدد كبير جدا، مستشهد عدد كبير جدا. لما اتكلم على آية القصاص اتبعها بقوله فمن عوفي له من أخيه شيء بقى في العفو برضه، لكن ما بقولش ده ملزم، ده رأيي الشخصي. ما رأيك الشخصي ده يا أستاذ سعيد ممكن يزعل ناس كتير جدا منه. ما بقول لك لا، رأيي الشخصي مش هيكون ليا صوت، أنا مليش تصويت في مجلس الشعب. ماشي، لكن بنقول إيه كمان، أصله مهم جدا نعرف الناس مش عارفاه، هو يا إما قصاص يا إما نعفو وناخد دية. أعتقد إن الناحية الإسلامية ينفعش فيها جمع بين الاثنين، إن إحنا نقتص وناخد دية. يعني في الإسلام لو أنت هتعفو خد دية، إنما تقتص وتاخد دية أعتقد دي مش في الشرع، يمكن تكون في القانون مش في الشرع. طيب أنا يعني عشان خاطر إحنا كده تجاوزنا الوقت بتاعنا، آخر سؤال ممكن أسأله لحضرتك أستاذ عيد ورداني عن المجلس العسكري وتقييمك لدور المجلس العسكري في الفترة الماضية باختصار. طيب عشان ما طولش برضو في الإجابة هضرب مثل، وأقول قبل المثل بقول إن المجلس العسكري يعني أدار الأمور في الدولة بأخطاء جسيمة، وكنا نحن شركاء في هذه الأخطاء. طب إحنا هو كنخبة كنا شركاء في هذه الأخطاء. عشان بس نفهم الحكاية دي بضرب مثل يعني مختصر وسريع بالأمر. إحنا حضرتك كأننا ركاب في سفينة، السفينة مملوءة بالركاب من مختلف الأعمار ومختلف الأشكال والأجناس، وبعد كده الركاب اكتشفوا ان الربان بتاع السفينة تحول من ربان الى قرصان، فراحوا منحينه عن عجلة القيادة. ولما تنحى عن عجلة القيادة فوجئوا بان حارس السفينة قفز على عجلة القيادة وبدأ يقود هو بنفسه وبدأ يتحرك ناحية الشاطئ، فالناس اللي هم الركاب تحركوا على الحارس، قالوا انت حارس ايه اللي دخلك على المركب وتمسك على، ارجع ورا المكانك تاني. قال لهم انا اكفأ من يدير العملية او يقود المركب لبر الامان. فهذه المناوشات اللي حصلت هو فعلا متحرك ناحية الشاطئ، اي نعم ببطء شديد، اي نعم بيحاول يصطدم ببعض الشعب المرجانية، بيحاول ترنح، لكن اهو رايح المركب راح ناحية الشاطئ. العقل بيقول ان احنا كان ينبغي ان احنا نساعده، طب امشي، طب شمال، طب يمين، طب راح هدي شويه، طب سرع، لكن اللي حصل ايه بقى، ان احنا دخلنا على عقد القياده وبنحاول ناخدها منه وبنتهم ان هو يريد ان يستولي عليها، فبالتالي راح مطلع السلاح بتاعه وبدا يضرب كام ضربه في الهواء، فبدا يسيبه بايد واحده وايد فيها السلاح، وبدا الناس تترنح وتقع من المركب في الميه. لكن ده كله كان للاسف شديد احنا بس سلاح في الهواء، ده سلاح كمان في الناس، ما هو ممكن ده يحصل فعلا نتيجه ان هو مستشعر بان في نوايا خبيثه في بعض الركاب. والركاب حاسين هو عنده نيه خبيثه، ايه اللي يحصل؟ انتظر لغايه لما اوصل لشط، هو قال ان اخر الشط بتاعي 30/6 وهانت، وفعلا في محطات هو وصلها، يعني عدى مرحله مجلس الشعب، مجلس الشورى، مع ان احنا كنا بنقول مش مستحيل تعمل انتخابات في ظل الظروف الراهنه الامنيه، ومع ذلك هو اصر على كده وطلع، يعني كلامه هو الاصح. فخلاص الشط قرب جدا هنوصل له، لما نختلف احنا على الشط ها وهتبان نيته بقى، هو عنده نيه فعلا يستولي على عجله القياده ولا ما عندوش النيه. والله لو هو يعني سلمنا عجله القياده وقال يا جماعه انتوا بقى حد فيكم بقى يكون عنده فهم ويقوم النقود نقول له ايه تعظيم سلام ونعفو عما سلف من امره. انما لو اكتشفنا ان هو فعلا عنده نيه مبيته ليستولي فيها على عقد القياده وان هو يكون ربان السفينه, فهنا بقى نختلف معاه وممكن نرميه هو في البحر. بس احنا فين نختلف؟ واحنا على الشط مش وسط الميه, عشان المركب كده ممكن تغرق في اي لحظه. يعني احنا لازم نصبر شويه لغايه ما يوصل للشط ده. كان راي الاستاذ عيد ورداني المحامي السكندري والمرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. انا في نهايه الحلقه بشكرك شكرا جزيلا استاذ عيد على يعني حضورك معنا النهارده في برنامج الحياه المصري. انا اللي بشكركم وجزاكم الله خير, وندعو في اخر يعني لقائنا اللهم ولي من يصلح. اللهم امين. في نهايه الحلقه اعزائي مستمعي ومستمعات راديو صوت مصر بشكر من الاعداد سميه سند ونادر خطاب برئاسة الأستاذ أحمد حسن, والهندسة الصوتية طارق عبد المنعم وياسر عبد الرحمن ومحمد زين, وبشكر من أسرة المذيعين سمية طه وأحمد رجب. شكرا لكم, وإن شاء الله الجمعة القادمة حلقة جديدة من برنامج الحياة المصرية.